الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نذكره وأمرنا أن نتذاكر كتابه وأمرنا أن نقص القصر الذي قصه الله سبحانه وتعالى علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. هذا خير عبد نفسه يوم القيامة. وجاء هذا بأموال كثيرة، وجاء هذا بمراكز، وجاء هذا بعزوة وبأولاد كثيرة. ثم يأتي رجل معه مجالس الذكر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم بحرق الجنة فارتعوا. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وما حرق الجنة؟ قال: مجالس الذكر. توقفنا في المرة السابقة عند قصة يوسف عليه السلام، وكيف أن يوسف عليه السلام مكن الله سبحانه وتعالى في الأرض، وكيف واجه يوسف عليه السلام إخوته، وكيف أنه عفى عنهم بعدما قرر عليهم. ثم بعث يوسف عليه السلام بقميصه إلى أبيه يعقوب. قال الله عز وجل: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخلوا له سجدا وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن لي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن أزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن يعقوب عليه السلام وبنو إسرائيل رحلوا من أرض الشام من البدو إلى مصر، إلى هذا المكان الذي كان فيه يوسف ممكنا إلى عزيزه، كان يوسف عليه السلام عزيز مصر. قال الله عز وجل: فلما دخلوا على يوسف، أي فلما دخل يعقوب عليه السلام وإخوة يوسف وآل يعقوب على يوسف عليه السلام، وتخيل هذا اللقاء، لقاء بين أب فقد ابنه لمدة سنين طويلة، قيل 40 سنة وقيل 80 سنة، وبين ابن رمي في الجب ثم بيع عبدا ثم إلى قصر العزيز ثم إلى السجن ثم أخيرا يلقى أباه. كيف كان اللقاء بين يوسف عليه السلام وبين أبوه يعقوب عليه السلام، نبيين يلتقيان، أب وابن يلتقيان بعد طول فراق. قال الله سبحانه وتعالى: فلما دخلوا على يوسف وجد دخولهم على يوسف آوى إليه أبويه. إن يوسف عليه السلام أكرم أبوه وأمه وأحسن الضيافة لهؤلاء، قيل أنه خرج من مصر ليستقبلهم على أبواب الطريق وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، أي أن ملك مصر كان لا يسمح بدخول أحد ولا بالإقامة فيها إلا بإذنه. فشفع يوسف عليه السلام لأبيه يعقوب ولأهله بنو يعقوب هم بنو إسرائيل أن يدخلوا مصر وأن يدخلوها آمنين. أحيانا كثير من الناس إذا أصاب منصبا عاليا يتبرأ من أبيه وأمه أو يتبرأ من أهله، هو شايف أن هو كده ما عادش ينفع أن هو يبقى له معاملات أو يبقى له علاقات بمثل هذه الضحالة. فإذا به إذا أمسك في يده مالا، إذا فتح الله عليه بالمال أو إذا فتح الله عليه بالمنصب، فإذا به يتخلى عن أهله وإذا به يعاملهم معاملة سيئة. شفت ده كتير، يعني موجود في أدبيات الكتاب حتى كثير من القصص وكثير من الروايات، بل ومشاهد في أرض الواقع. هذا الذي تولى منصبا ثم لما تولى المنصب فإذا به يتبرأ من إخوته يتبرأ من أبيه وأمه. يوسف عليه السلام لما امتلك منصبا لم ينهاه هذا المنصب ولم يثنيه هذا المنصب عن أخلاقه الكريمة، بل كان برا بأهله. ولنا وقفة مع آوى إليه أبويه، إن يوسف عليه السلام عندما أمسك منصبا كان أول من أحسن إليه إخوته وأبيه وأمه، إن خيركم لأهله. الله سبحانه وتعالى امتدح الملائكة بأنهم أبرار، قال تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. إن البر

نعمة أنعم الله بها على هؤلاء لما استقاموا على طاعة الله. فلما تاب إخوة يوسف عليه السلام ولما شكر يوسف عليه السلام ربه ولما صبر يعقوب صبرا جميلا ولما أحسن الظن في ربه جمع الله لهم عليهم كل شيء فأصبحوا إخوة متحابين ممكنين آمنين في أوطانهم. وهذه نعمة تفتكروا عملوا غاية التمكين في الأرض. قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وكأنها غاية أن الإنسان إذا مكن في مكان ينبغي عليه أن يعلي من قيمة الشرع، ينبغي أن يعلي من الصلاة من أمر الصلاة، ينبغي أن يعظم الصلاة. أقاموا الصلاة، أقاموا الصلاة مش يعني صلوا، أقاموا الصلاة يعني عظموا الصلاة، يعني منعوا الشغل في أوقات الصلاة، يعني أعطوا الوقت الكافي للصلاة. أقاموا الصلاة، عظموا الصلاة، بل عقموا من ترك الصلاة. وآتوا الزكاة، عظموا الزكاة، ركن يقين، ركن الإسلام الثاني. وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فجعل المعيار الذي يتحاسب الناس إليه هو معيار الشرع، ليس معيار الأخوة ولا المحبة ولا صدام بلدنا وصدا جارنا وصدا تبعنا وصدا مش تبعنا وصدا مننا وده مش وده علينا وصدا من فريق تاني. مفيش معايير غير معيار الشرع، معيار الطاعة والمعصية فقط. وحاسبوا الناس على ذلك أمروا معروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال الله سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام أن يوسف عليه السلام لما فعل ذلك قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. التفت يوسف عن هذا المشهد الذي كذب فيه، مشهد أبين يسجد لأبيهم لابنهم وإخوة تسجد لأخيها تكريما له، ورفع يديه داعيا الى الله. سيدنا يوسف دعا بيه، سيدنا يوسف يقول له يا رب انت اللي اديتني الملك مش انا ما استحقوش. قال رب قد اتيتني من الملك، يا رب انت اللي علمتني، الناس بتختار حقنا يا جماعه بالملك والعلم. فوكل يوسف عليه السلام الملك والعلم الى الله، ثم قال يا ربي أنا لا أتكل لا على ملك ولا على علم، فالملك يضيع والعلم ينسى ولن يبقى إلا الله. فقال أنت ولي ليس ملكي وليس علمي، أنت ولي في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى يتولى الصالحين. يوسف عليه السلام لما مكن في الأرض دعا، دعا بإيه؟ والله حاجة يعني لو وقفت معاه كده، لو قلت لواحد ادعي يقول توفني مسلما يقول لك ما انا مسلم اهو، ادعي دي ليه؟ هي دي يعني حاجه مهمه قوي. يوسف عليه السلام يدعو الله ان يتوفاه مسلما وان يلحقه بالصالحين. يقول لي اللهم اجعلنا من الصالحين. يقول لك يا عم هو انت بتتواضع؟ يقول له انت مش فاهم الصالحين يعني ايه؟ أنا الأنبياء جلهم دعوا بأن يكونوا مع الصالحين أو من الصالحين. إن يوسف عليه السلام يفتقر إلى رحمة ربه، يفتقر إلى هداية ربه، يفتقر إلى بركة ربه، يفتقر إلى بيان ربه، يفتقر إلى نجاة ربه، هو يفتقر إلى ربه في كل شيء، أن ينجيه الله وأن يهديه الله وأن يعطيه الله سبحانه وتعالى، مع انه صاحب ملك ممكن، ومع انه صاحب علم، ومع انه نبي من المرسلين، ومع ذلك يقول توفني مسلما والحقني بالصالحين. وينفع واحد يدعي بالموت؟ يعني واحد يقول انا عايز اموت يا رب اموت، ينفع؟ نبي صلى نهى عن ذلك. قال لا يسأل احدكم ربه ليه الموت، ولكن يقول اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه شيئا. طيب اذا

ليدل الناس على الله. واحد ربنا اداله جمال فاستعمل الجمال في الدلاله على الله. واحد ربنا اداله مال فاستعمل المال في الدلاله على الله. واحد ربنا اداله عقل فاستعمل العقل في الدلاله على الله. واحد ربنا اداله فهم فاستعمل الفهم في الدلاله على الله. واحد ربنا اداله صوت جميل فاستعمل الصوت الجميل في الدلاله على الله. واحده ربنا حفظها القران فاستعملت هذه الملكه في قوه الحفظ على الدلاله على الله. كيف ان يوسف عليه السلام يذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت، يذكر ربه بالاحسان، يذكر ربه بالانعام، يذكر ربه بالافضال، يذكر نعمه الله. اقل انواع الشكر، اقل انواع الشكر ان تذكر صاحب النعمه بالنعمه. يعني انت لما حد يديك حاجه تقول ده اداني. فأقل أنواع الشكر لله سبحانه وتعالى أن تذكر الله بعطاياه، إنك أنت تقول إن الله هو الذي أنعم عليه، الله الذي جاء بكم، الله الذي أحسن إلي، الله الذي أخرجني، الله الذي مكنني، الله الذي أعزني، الله الذي رفعني. إنك دائما تذكر الله سبحانه وتعالى وتذكر إنعام الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يلقى على العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليه. انك انت بس تقول الحمد لله. طب تقول الحمد لله بعد ما تاكل ليه؟ عشان هو اداك الاكل ده. انا صببنا الماء صبا ثم اشرقنا الارض شقا فاحتفلنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق خلدا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم. ما الذي شق هذه الارض ليخرج هذا النبات؟ ثم ما الذي وصل هذا النبات اليك وهذا الطعام اليك؟ انه الله سبحانه وتعالى. اتعلم النبي صلى الله عليه وسلم من اخيه يوسف عليه السلام العفو عند المقدره. اتعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد الله سبحانه وتعالى في كل وقت، وانه اذا انتهت الرساله فانه عليه ان يدعو الله سبحانه وتعالى لا ينسى، لا ينسيه المنصب، لا ينسيه الجاه، لا ينسيه التمكين، لا ينسيه العزة، أن يذكر قدرة الله سبحانه وتعالى. وأنه عندما يتولى فإنما يتولى الله. طول ما أنت مستضعف بتقول إيه؟ بتقول يا رب. أول ما بتقوى بتقول إيه؟ بتقول بقى ده مجهود، ده فلوس، ده تعبت لما خدت الدكتوراه. أنا أنت بتكلم، أنت عارف تتكلم مين؟ ليه قلت كده؟ لما بقى معاك حاجة. يوسف عليه السلام لم يفعل ذلك، انما قال ايه؟ انت ولي في الدنيا والاخره. يعني ايه ولي؟ يعني ايه ولي؟ انعمت علي ولي. يعني فلان ولي فلان، فلان ولي امر، دي واضحه. فلان ولي امر يعني ايه؟ مسؤول عنه، مسؤول عنه. طيب فلان يتولى فلان، يعني ايه؟ يحبه وينصره. أي أنه لا ناصر لي إلا ك يا رب. في حاجة في عقيدة أهل الإسلام اسمها إيه؟ الولاء. الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. صفتهم إيه؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ومن يتولى الله ورسوله الذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إن الله أمرنا أن احنا نتولى المؤمنين ونهانا أن احنا نتولى الكافرين. قال وما يتولاهم منكم فإنه منهم لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأسوا الكفار من أصحاب الإيه؟ القبور. إن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتولى أهل الصلاح. يعني إيه نتولاهم؟ يعني نحبهم وننصرهم. يعني الله يتولى عبد يعني يحبه ويتولى أمره ويقوم عليه وينصره في كل المواقف. يعني أنت بتقول أنت ولي في الدنيا والآخرة، أي أنه لن ينصرني إلاك ولن يرحمني سواك. فإذا أنت لم ترحمني فلن يرحمني أحد، وإذا أنت لم تنصرني فلن ينصرني أحد. أن يكون توكلك كل التوكل على الله سبحانه وتعالى. أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. تعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وظهر ذلك جليا في صبر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم على من آذاه. صبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلما تتخيل هذا المشهد، مشهد النبي صلى الله عليه وسلم يقف أمامه وحشي بن حرب أو خالد بن الوليد. كيف أسلم خالد بن الوليد؟ كيف أسلم عكرمة بن أبي جهل؟ كيف أسلم وحشي بن حرب؟ كيف أسلم أبو سفيان أمام النبي صلى الله عليه وسلم؟

رعاية الله وعنايته وكبره ورحمته. فالله سبحانه وتعالى يصنع أولياءه مهما بدر بك من فتن، فلا تحسبن الله غافل، إنما تذكر أن الله يواكبك، وأن الله يعدك، وأن الله يصنعك، وأن الله يريد بك خيرا. ثم أننا إذا قرأنا كتاب الله سبحانه وتعالى ومرنا على قصص الأنبياء، وهي تحتل مساحة كبيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا كنا درسنا قصص الأنبياء نكون أفهم وأعلم. يعني إنسان لما بيمر على قصة يوسف عليه السلام ويقرأها وهو عارف معانيها ومستحضر العبر فيها، يكون ذلك أوقع في قلبه، ويكون ذلك أدعى لكثرة الإيمان وكثرة الأعمال الصالحة، لأنه يفهم أمر الله سبحانه وتعالى بتدبر كتابه سبحانه وتعالى. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولم نعرض كثير من مرويات بني إسرائيل، يعني قصة يوسف عليه السلام ممكن تاخد خمس أضعاف الشرح اللي احنا شرحناه لو احنا دخلنا في مرويات بني إسرائيل. وإذا كانوا بنو إسرائيل حدثوا عن أنبيائهم فكذبوا، وإذا كانوا حدثوا عن الله فكذبوا، فكيف نصدقهم في أخبارهم عن أنبياء الله سبحانه وتعالى؟ وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديثه عن بني إسرائيل فلا ولا حرج، فإن ذلك ما يكون في المباحات أو ما يكون فيما يوافق الشرع. أما إذا روى بني إسرائيل عما يخالف الشرع أو أمر من أمور الغيب، فإنا لا نصدقهم لأنهم لا يعلمون الغيب، وقد كانوا يحرفون الكلمة بعد موضعه، فكيف نصدقهم في أمر من أمور ديننا وهم يحرفون الكلمة ولا يصدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قصص الأنبياء فيها عبرة وفيها عظة، هي أفضل القصص وأحسن القصص، والإنسان بغيرها من الغافلين. إذا أردنا أن ننظر عبر التاريخ، فإن خير من سننظر إليه في تاريخ الأمم هم الصالحون الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى وقصهم علينا في كتابه. فعلينا أن نتذاكر قصص الأنبياء مرة وراء مرة، لا تنتهي إلى ما قلت، ولا تشبع من أن تذاكر مرة أخرى وتراجع وتتدبر وتتفكر في العبر التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستخرجها من قصص الأنبياء. هؤلاء هم الصراط المستقيم، فإذا أردت أن تكون على الصراط فافعل مثل هؤلاء. إذا أردت أن يكون همك هو الآخرة فاذكر هموم هؤلاء. إذا أردت أن تقبل عبادتك فتعبد مثل تعبد هؤلاء. إذا أردت أن تواجه المشاكل والبلاءات والمحن فانظر كيف واجه هؤلاء وكيف امتحن هؤلاء. محدش يقول هو أنا ممتحن الامتحان ده ليه، هو الابتلاء ده عليا صعب قوي، أنا مش قادر أواجه البلاء ده. انظر كيف واجه هؤلاء الأنبياء كل هذه المحن وهم من هم. يعني إذا كان يوسف عليه السلام كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الخليل، ثم هو يوضع في السجن، ثم هو يباع ويشترى، فلا تحزن على أن الناس لا تعرف منزلتك، ولا تحزن على أن الناس لا تنزلك في منزلة تحبها، ولا تحزن إذا رأيت أن الدين أحيانا يبتلى فقد ابتلي من هو أفضل منك وخير منك وصبر على ذلك. لا تحزن إذا فقدت من تحبه، وانظر إلى صبر يعقوب عليه السلام على فقد أبنائه ثم اجتماعه بعد ذلك، ثم تواضعه وسجوده لابنه تكريما له وتنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى. وكيف يتعامل أهل الصلاح مع بعضهم البعض؟ يعني لما تشوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصعد في المعراج، وهو كل ما يشوف نبي يقول له مرحبا بك بالأخ الكريم بالأخ الصالح وليك الصالح، ان شوف الصالحين بيتعاملوا مع بعض ازاي. مش الوالدي لما تلاقي يقول لك فلان، يقول لما تحب لما تجيب قدامه سيرة فلان لازم ايه، لازم يشرحه، لازم يشتمه، لازم يطلع المشاكل اللي فيه. كيف تعاملوا الصالحون عبر التاريخ؟ ك